اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله، أرقيك أنت وزوجك وأولادك. بسم الله، بسم الله، أرقيك يا أمة الله. بسم الله، أرقيك من شيطان الحسد، من شيطان الحسد، من شيطان على النفسية. بسم الله، أرقيك من شيطان على النفسية، من شيطان على النفسية، ظالم خسيس دنيء يهودي ونصراني. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا آذاها، عليك به يا ربنا آذاها وآذى زوجها وأولادها. اللهم عليك بشيطان على النفسية، عليك يا ربنا بشيطان على النفسية، عليك بشيطان على النفسية، عليك بشيطان، عليك بجان على النفسية، عليك بشيطان النفسية، عليك يا ربنا بشيطان على النفسية. دمر النفسية وأحبطها، وخوف وفزع، وخوف وفزع، وخيل وخيل ماكرا كائدا ظالما متعاونا مع ساحر خبيث، متعاونا مع ساحر خبيث وساحرة. عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك بشيطان الحسد، عليك بشيطان الحسد والحقد والغل عليها، عليك بشيطان الحسد والغل والحقد عليها، عليك بشيطان العين، عليك يا ربنا بشيطان العين فيها وعليها، فيها وعليها ظالما طاغيا باغيا. عليك به على النفسية، عليك بشيطان على النفسية، عليك بشيطان على النفسية، عليك بشيطان على النفسية، عليك بشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية. ظلمها وطغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا. خوفها وفزعها، خوفها وفزعها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، وخيل لها، خيل لها، خوفها، خوفها، خوفها، خوفها وفزعها، خوفها وفزعها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية. سكن قلبها وصدرها وظهرها، سكن قلبها وصدرها وظهرها، عليك بشيطان النفسية على عقلها وإدراكها، على عقلها وإدراكها. عليك يا ربنا بالشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية الظالم، عليك به الطاغي الباغي المعتدي، عليك بشيطان النفسية، عليك يا ربنا بشيطان النفسية، عليك يا ربنا بشيطان النفسية، عليك يا ربنا بشيطان النفسية. أتى من ساحر وساحرة، إنس وجن، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بشيطان النفسية، عليك يا ربنا بشيطان النفسية، من إنسي وإنسية، ومن جان وجنية، عليك بشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية. أتى بسحر عظيم، من إنسي وإنسية، أتى بسحر عظيم، من جني وجنية، عليك يا ربنا بشيطان النفسية، عليك بشيطان النفسية. قدم في الجسد، قدم في الصدر، له مدة طويلة في القلب وفي الصدر، عليك بشيطان النفسية، عليك به يا ربنا. خوفها، خوفها وفزعها، ظلمها وطغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. على الخوف، على الخوف، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة، وعلى الرعب، وعلى الرعب. أرعبها وأرهبها، خوفها وفزعها على زوجها وأولادها، على زوجها وأولادها وعلى بيتها وعلى نفسها. عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على النفسية، عليك به يا ربنا على النفسية. ويسبب الخوف والضيق في الصدر، ويسبب العصبية، ويسبب العصبية الشديدة. عليك به يرفع الضغط، عليك به يرفع ضغط الدم، عليك به يا ربنا يسبب جلطة، يسبب جلطة، عليك به يا ربنا يسبب جلطة، عليك به يا ربنا يسبب الاكتئاب، يسبب الاكتئاب، يسبب الاكتئاب وقبض الصدر وقبض القلب وقبض القلب وعدم انشراح في الصدر. عليك به يا ربنا يضيق الصدر، عليك به يا ربنا يمنع الانشراح، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر، سكن الضلوع، سكن القلب، سكن الرئتين، يضيقه يضيق، يضيق الصدر ويخنق الأنفاس. عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس. عليك به ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يخنق الأنفاس، عليك به يكتم أنفاسها ويخنق أنفاسها. عليك به يا ربنا عليك بالشيطان الحسد، عليك بالشيطان العين، عليك يا ربنا بالموكل بالسحر على النفسية، على النفسية، عليك يا ربنا بالشيطان النفسية. عليك به حفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم احرقه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا يفزع ويخوف. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا يريد ان يحرمها زوجها واولادها. عليك به يا ربنا يفزع، عليك به يا ربنا على الخمول والكسل. اللهم عليك بشيطان النفسية، اللهم عليك بشيطان على النفسية، عليك بشيطان على النفسية، الخوف على الخوف والفزع وعلى الرهبة وعلى الرعب، رعب رعب رعب رعب شديد عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن قلبها وصدرها. عليك به يا ربنا، عليك به يخنق يخنق يخنق، عليك به يا ربنا يكتم على أنفاسها ويخنق ويخنقها ويخنقها. عليك به يا ربنا يخنقها يخنقها، عليك به يخنقها، عليك به يا ربنا، عليك به حاسدا لها، لا يريدها في نعمة، لا يريدها في أمن وأمان، لا يريدها في في في في إيمان واستقرار، لا يريدها، لا يريدها إلا مكتئبة، حاسد حاقد. عليك به يا ربنا شتت شتت شمله يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اطعنه يا ربنا في قلبه، اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله، اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله. سلط عليه من لا يخافك ولا يرحمه، سلط سلط عليه يا ربنا من جنودك يا ربنا، سلط عليه من جنودك يا ربنا من يقتله شر قتله. اللهم نجها يا ربنا من شيطان النفسية، نجها من شيطان النفسية، نجها من شيطان النفسية، نجها من شيطان النفسية، نجها يا ربنا. وأمن خوفها، أمن خوفها يا ربنا، أمن خوفها يا ربنا، أمن خوفها يا ربنا وفزعها، أمن خوفها وفزعها، واجعل لها بشرى، واجعل لها بشرى، واجعل لها بشرى، واجعل لها سكينة في قلبها، واجعل لها يقينا عظيما فيك يا ربنا، يا خير الحافظين، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا خير الحافظين، يا رب العالمين. اللهم اجعل لها يا ربنا، اجعل لها يا ربنا يقينا في آياتك، اجعل لها يقينا يا ربنا، اجعل لها إيمانا، انفعها يا ربنا بالصلاة، انفعها يا ربنا فنفعها إيمانها، انفعها بالصلاة، بالصلاة بالصلاة بالصلاة، انفعها يا ربنا بالصلاة والذكر والذكر، انفعها بقيام الليل، انفعها بقيام الليل وبالصدقة، انفعها يا ربنا ببر الوالدين، انفعها ببر الوالدين، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها بإيمانها يا ربنا فنفعها إيمانها. بسم الله، بسم الله، أبقيك يا أمة الله من شيطان النفسية، من شيطان النفسية، من شيطان النفسية، على الخوف، الخوف والفزع، الخوف والفزع، وعلى الرهبة والهلع وعلى الرهبة والهلع والهلع والهلع وعلى التفكير السلبي وعلى التفكير السلبي وعلى التفكير السلبي. اللهم عليك به يخير لها يخير لها شرا يخير لها شرا ويوسوس لها ضرا ويوسوس لها ضرا في نفسها وزوجها وأولادها وفي بيتها وفي أبيها وفي أمها وفي إخوانها وفي أهلها. اللهم عليك به موسوسا موسوسا ظالما موسوسا خبيثا عليك به يا ربنا عليك بالشيطان النفسية. اللهم عليك بالشيطان النفسية اللهم اهلكه يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا ومن معه ساعده وعاونه. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به على خوفها الشديد يخوفها خوفا شديدا يخوفها خوفا شديدا ويعظم لها ويعظم لها الحقير ويعظم لها الحقير من الأمور من الأمور ويكبر الصغير ويكبر الصغير من الأمور ويخير لها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به عليك بالشيطان النفسية عليك بالشيطان النفسية عليك به يا ربنا تربع على صدرها تربع على فكرها. اللهم نجيها يا ربنا منه اللهم نجيها في هذه الساعة اللهم نجيها في هذه الساعة منه منه ومن عقده منه ومن عقده منه ومن عقده. اللهم عليك به يا ربنا ارمه يا ربنا في مقاتله خوفها خوفها وفزعها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم ارمه الآن يا ربنا في مقاتله ارمه الآن في مقاتله ارمه الآن في مقاتله ارمه الآن في مقاتله ونجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين ونجيها يا ربنا كما نجيت عبادك الصالحين يا الله. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعها بإيمانها يا ربنا في هذه الساعة انفعها بإيمانها يا ربنا في هذا الشيطان في هذا الشيطان دمرها وزلزلها وسول ووسوس لها ووسوس لها وخيل لها أرعبها أرعبها في نفسها وفي زوجها وأولادها أرعبها خوفها ظلمها طغى وبغى عليها. اللهم عليك به اللهم عليك به خوفها وفزعها وأرهبها بسم الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك به اللهم اجعلها تبصره الآن يحترق يا ربنا اجعلها تبصره الآن يا ربنا يقتل بأمرك بأمرك يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر. اللهم اجعلها تراه الآن يا ربنا يقتل شر قتله الآن يا ربنا الآن يا ربنا يرمى بأمرك يا ربنا في مقاتله في مقاتله في مقاتله فتخرج عقده فتخرج عقده فتخرج عقده فتخرج عقده فتخرج عقده على النفسية أو على الفكرية وعلى العقلية يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله من شيطان النفسية من شيطان النفسية من شيطان النفسية من شيطان النفسية من شيطان النفسية أتى بسحر عظيم أتى بحسد شديد أتى بسحر عظيم أتى بحسد حسد حسد وحقد شديد أتى بحسد وحقد شديد عليك به يهودية. اللهم عليك يا ربنا بالشيطان النفسية اللهم عليك بالشيطان النفسية اللهم عليك بالشيطان النفسية الموسوس الموسوس والمخوف والمفزع. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن قلبها وصدرها عليك بالشيطان النفسية النفسية النفسية عليك بالشيطان النفسية يدمر ويزلزل يدمر ويزلزل يدمر ويزلزل يدمر ويزلزل عليك يا ربنا بالشيطان النفسية يدمر ويزلزل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى عليك به عليك بالشيطان النفسية عليك يا ربنا بالشيطان النفسية. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا خاذلا مخذولا خاذلا مخذولا بائسا بائسا عليك به يا ربنا عليك به على البأس عليك به على البؤس عليك به على اليأس عليك به على اليأس عليك به يا ربنا على وسوسة وهلوسة. اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالشيطان النفسية عليك بالشيطان النفسية عليك بالشيطان النفسية حسدا وحقدا حسدها وحقد عليها لا يريدها في نعمة لا يريدها في أمن لا يريدها في نعمة لا يريدها في أمان لا يريدها في استقرار يريدها خائفة مكتئبة يريدها خائفة مكتئبة عليك بهذا الشيطان عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله سكن قلبها وصدرها عليك به يا ربنا على النفسية عليك به على النفسية عليك بالشيطان النفسية عليك بالشيطان النفسية على الخوف والرهبة على الرهبة على الرهبة على الرعب وعلى الرعب وعلى الرعب وعلى وعلى وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الفكر وعلى الفكر المشتت وعلى الفكر المشتت وعلى الخيالات خيالات وأوهام وأوهام ووسوسة ووسوسة وهلوسة. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. يجبرها على وسوسته، يجبرها على أن يخوفها، على أن يخوفها وعلى أن يرعبها. اللهم عليك به على النفسية، على النفسية، على النفسية. تربع على صدرها، تربع على فكرها، تربع على صدرها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به في قلبها وصدرها، في قلبها وصدرها. وله عقد في بطنها، في بطنها ورحمها. وله عقد في ظهرها، في ظهرها، في ظهرها وفي دمها تجري، وفي دمها تجري. اللهم عليك به اللهم عليك به. يتنقل في أعضائها، يتنقل في أعضائها، يتنقل يتنقل من رأسها لقلبها، من رأسها لصدرها، من صدرها لبطنها، من بطنها لرحمها، ومن قفاها لظهرها، ومن عصبها لدمها. اللهم عليك به. يسبب عصبية ونرفزة، عصبية ونرفزة. عليك به يا ربنا. ضرها ضرها ضرا عظيما، ضرها ضرا عظيما. اللهم عليك بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية. اللهم عليك بالشيطان النفسية، على الرعب، على الخوف، على الخوف، على الهلع، على الهلع، على الجزع، على الجزع، على الجزع، على التفكير السلبي، على التفكير السلبي، على التفكير السلبي، على الأذية، على الأذية. آذاها في نفسها، آذاها في زوجها، آذاها في أولادها، آذاها بخوف، خوف، خوف، ووسوسة، ووسوسة، ورعب شديد. عليك به، عليك به، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان. اللهم عليك به. لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. لا يريد استقرارا، لا يريد استقرارا، لا يريد ثباتا، لا يريد تركيزا، لا يريد وعيا، لا يريد خيرا، لا يريد رفعة، لا يريد رزقا، لا يريد طمأنينة، لا يريد سكينة، لا يريد طمأنينة، لا يريد سكينة. عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله، اللهم ارمه في مقاتله، اللهم ارمه في مقاتله، اللهم ارمه في مقاتله، اللهم ارمه في مقاتله، اللهم ارمه في مقاتله. اللهم عليك به يا ربنا. لا يعجزك يا ربنا، غلبها وما غلبك، قهرها وما قهرك يا ربنا، اعجزها وما اعجزك. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية. ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ويندس في رأسها، ويندس في عقلها، ويندس في ويندس في في في مخها والمخيخ، ويندس في فكرها. اللهم عليك به. يندس في دماغها، اللهم عليك به يا ربنا. يندس في قلبها، يندس في قلبها، يندس في صدرها، يندس في صدرها، يندس بين ضلوعها. عليك به. يندس، يندس في ظهرها، يندس في ظهرها، يندس في بطنها ورحمها. عليك به يا ربنا. ويجري في دمها، ويمص دمها، وينخر عظامها. اللهم عليك به. اللهم عليك به. عاشقا حاسدا، عاشقا حاسدا، عاشقا حاسدا، حاقدا. عليك به. عاشقا عاقدا، ساحرة. عليك به يا ربنا. يسحر، يسحرها بالليل والنهار، يسحرها بالليل والنهار. عليك به يا ربنا. ساحرا لئيما، حسودا، حقودا، ظلوما، غشوما. عليك به. غضوبا. عليك به، عليك به، عليك به. يؤذيها في نفسها، يؤذيها في قلبها، يؤذيها في ذكرها، يؤذيها في قلبها، يؤذيها في قلبها. يقطع نياط قلبها، يقطع نياط قلبها. عليك به، عليك به. يقطع، يفتت، يكاد أن يفتت قلبها، يكاد أن يفتت قلبها، ويفطر قلبها، ويقطع قلبها ونياط قلبها. اللهم عليك به. اللهم عليك به. على النفسية، عليك بالشيطان النفسية، عليك به يا ربنا. أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا. اللهم أهلكه، اللهم أهلك. لا يغادر يا ربنا الآن يا ربنا، لا يغادر، لا يفلت يا ربنا، لا يفلت، لا يفلت يا ربنا، لا يفلت. الآن يقتل شر قتله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عليك به عليك به، الله أكبر الله أكبر. فنفعها إيمانها، نفعها بإيمانها، نفعها بحسن تبعلها لذولها، نفعها يا ربنا، نفعها يا ربنا بأخلاقها الحسنة، نفعها يا ربنا بإيمانها، نفعها بقيام الليل بقيام الليل وبصبر جميل بصبر جميل، نفعها بالصبر نفعها بالصبر نفعها بالصبر، نفعها يا ربنا بالصبر، نفعها بصبرها بصبرها بصبرها، نفعها يا ربنا ببرها لوالديها ببرها لوالديها ببرها لوالديها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك بالشيطان النفسية يا ربنا، اللهم عليك بالشيطان النفسية، خوفها وأرعبها، أقلقها على القلق القلق والأرق والأرق والعصبية والعصبية والعصبية، عليك به عليك به يا ربنا، عليك به يا ثار، تربع صدرها وقلبها، عليك به يا ربنا. على الجاثوم، جاثوم جثم على صدرها جثم على صدرها وركب ظهرها وركب ظهرها، اللهم عليك به، اللهم عليك بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة، على الرعب على الرعب، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، على التفريق، يريد التفريق بينها وبين زوجها، يريد التفريق، يريد التفريق بينها وبين زوجها، يريد الطلاق، عليك يا ربنا بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية، أرعبها، أهلكها، أزعجها، أقضى مرجعها، اللهم عليك به، اللهم عليك به، عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك به يا ربنا، خوفها، خوفها وأرعبها وأقلقها وأقض مضجعها، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن جسدها، ملك جسدها، ملك جسدها، غصبها، غصبها وجبرها، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، أذهب عقلها، أذهب عقلها، أذهب عقلها، وجدد عقده، وجدد أسحاره، وجدد أسحاره، عليك به ربط، ربط وعقد، ربط وعقد في فكرها، في عقلها، في مخها، في دماغها، في دماغها، في تفكيرها، في تفكيرها، في قلبها وصدرها، في قلبها وصدرها، عقد العقد، اللهم فك العقد، اللهم فك المرابط، اللهم احل العقد. يا الله على النفسية، عليك بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك به ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك يا ربنا بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم أهلكه ودمره يا ربنا واخذله، اللهم عليك به. بسم الله اشفي صدرها يا ربنا، بسم الله اشفي صدور قوم المؤمنين، واشفي صدور قوم المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليك يا شيطان النفسية، عليك يا شيطان النفسية، اللهم عليك به يا ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا، على وسوسة على وسوسة على هلوسة على هلوسة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى أرق وعلى أرق وعلى أرق وعلى قلق وعلى قلق وعلى غضب شديد وعلى غضب شديد وعلى وسوسة وعلى هلوسة وعلى ضر وعلى ضيم وعلى ضيم وعلى ضنك وعلى ضنك وعلى ضنك وعلى ضيق وعلى ضيق، عليك به، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويصفي صدور قوم المؤمنين ويشف صدور قوم المؤمنين ويشف صدور قوم المؤمنين، اشف صدرها يا ربنا، اشف فكرها يا ربنا، اشف عقلها يا ربنا، اشفها شفاء لا يغادر سقما، اشفها يا ربنا، اللهم قوي عزيمتها، اللهم قوي نفسيتها، اللهم قوي نفسيتها، اللهم قويها يا ربنا، اللهم قويها يا ربنا، اذهب يا ربنا واخرج يا ربنا، واخرج من عليها شيطانا ماردا، شيطانا عفريتا، شيطانا خبيثا، شيطانا عاشقا، شيطانا عاتبا، شيطانا ظالما. عليك به من ملوك الجن، من ملوك الجن، عليك به من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من سلاطين الجن، عليك به، عليك به، عليك به. طال امده فيها، طال امده فيها، طال امده فيها، له سنين سنين يعرف مداخلها، يعرف مداخلها، يعرف ما يقض مفزعها، يوسوس لها ويهوس بعقلها. اللهم عليك به، خوفها وفزعها وارهبها. اللهم عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. اخرج عدو الله وولية الله، اخرج من صدرها وقلبها، اخرج من قفاها وظهرها، اخرج من عقلها وادراكها ودماغها، اخرج، اخرج من فكرها وعقلها، اخرج من سمعها وبصرها ونطقها، اخرج، اخرج، اخرج من بطنها، اخرج من بطنها، اخرج من بطنها. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا من كنت على النفسية، اخرج يا حاسدة حاسد، اخرج، اخرج يا موسوسة، اخرج يا مهلوسة، اخرج، اخرج، اخرج. العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله. يا خير الحافظين، احفظ أمتك المؤمنة، احفظ أمتك الراكعة السائدة لك يا ربنا، احفظها، احفظها، احفظها. أمن خوفها، أمن خوفها، أمن خوفها، أمن فزعها، أمن فزعها يا ربنا. أهلك عدوها، أهلك عدوها، أهلك عدوها، أهلك عدوها، ومن يضرها، ومن يضرها، ومن كان شرا عليها، ومن كان شرا عليها، ومن كان شرا عليها. عليك بالشرير، عليك يا ربنا بالشرير، عليك بالشرير، عليك بالشرير في جسدها، في في في في قلبها، في صدرها، على النفسية، عليك بالشرير في نفسيتها. اللهم أهلك يا ربنا، عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية. سكن قلبها وصدرها، آذاها، آذاها، هز نفسيتها، أحبطها وأيأسها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، طردها وأبعدها عن الأمن، عن الأمن والإيمان، وعن السكينة والاطمئنان. اللهم عليك به، اللهم عليك به. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أمن خوفها يا ربنا وانفعها بإيمانها فنفعها إيمانها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فصبر جميل، صبرها يا ربنا، ثبتها يا ربنا، صبرها يا ربنا، ثبتها يا ربنا، انصرها يا ربنا، سهرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال. بسم الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ارقي قلبك، بسم الله ارقي صدرك، بسم الله ارقي النفسية، النفسية، بسم الله ارقي النفسية، من نفس خبيثة فيها وعليها، من نفس مزعجة مخلقة، من نفس لشيطان، شيطان لشيطان على النفسية، من نفس خبيثة على النفسية، قديمة قوية عظيمة شديدة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان. ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا. الله أكبر. بسم الله، ايش في صدور قوم المؤمنين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها، ربطنا، ربطنا، ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها. بسم الله، يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان، والله المستعان. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان. فصبر جميل. اللهم يا ربنا زدها صبرا، زدها صبرا، زدها صبرا، زدها صبرا، وارزقها نصرا، وارزقها نصرا، وارزقها نصرا، وثبتها يا ربنا، وثبتها يا ربنا، وثبتها يا ربنا، وثبتها يا ربنا. يثبتها يا ربنا. الله إن يا ربنا قهر من قهرها، الله إن قهر من قهرها، الله إن قهر من قهرها، الله إن أعجز من أعجزها، الله إن دمر يا ربنا من غصبها. اللهم عليك به يا ربنا، يذهب عقلها، يذهب رشدها، يغني على عقلها، يغني على عقلها، ويضرها في جسدها، ويضرها في زوجها وأولادها. اللهم عليك به يا ربنا على وسوسة وهلوسة، على ظلم واعتداء وبغي. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا غارة، عليك به غارا غير نافع، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا شريرا لا خير فيه. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به على النفسية، عليك به على النفسية، عليك به على النفسية، على النفسية. الله أكبر، الله أكبر، والله لكم تطهيرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثبتها. بسم الله، بسم الله، صبرها. بسم الله، ثبتها، صبرها. بسم الله، انصرها، انصرها، انصرها، اجبرها، اجبرها يا جابر المنكسرين، اجبر كسر قلبها، اجبر يا ربنا كسر قلبها، اجبر يا ربنا كسر قلبها، اجبر يا ربنا كسر قلبها. بسم الله، اجبرها، اجبرها، اجبرها، اجبرها، اجبرها يا ربنا في كسر هذا الخبيث عن النفسية. كسر نفسيتها، كسر نفسيتها، ظلمها، أعجزها، غلبها، غلبها وقهرها. يا الله اجبرها، اجبرها، اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، اجبر كسرها، اجبر كسر قلبها يا ربنا. يا الله اجبرها يا ربنا، اجبرها. بسم الله، امر خوفها يا ربنا، قوي عزيمتها، قوي عزيمتها يا ربنا، قوي عزيمتها. اللهم قويها، اللهم قويها، اللهم انصرها، اللهم اجبرها، اللهم عافيها، اللهم احفظها، اللهم احفظها، اللهم ارزقها، اللهم امن خوفها على نفسها وزوجها واولادها وعلى اهلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الفكر، الفكر والعقل، عقل، عقل، عقل، عقل، عقل خبيث استولى على العقل، استولى على العقل والنفسية، استولى على العقل والنفسية، استولى على الفكر، فكر، فكر سبب العصبية، سبب العصبية. عليك به، عليك بالشيطان النفسية. اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك بالشيطان النفسية، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله، بسم الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. اللهم عليك بهذا الشيطان على النفسية، دمرها، زلزلها، أرهقها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. بسم الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح صدرها وصدورنا اجمعين. اشرح صدرها يا ربنا وصدورنا اجمعين، اشرح صدرها يا ربنا وصدورنا اجمعين. بسم الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها. بسم الله، بسم الله. يا شارح الصدور، اشرح صدرها يا ربنا وصدورنا اجمعين يا ربنا. يشفي صدرها، يشفي صدور قوم المؤمنين، يشفي صدرها يا ربنا. امن خوفها يا ربنا، امن فزعها يا ربنا. اللهم يا ربنا الف بينها وبين زوجها، الف بينها وبين زوجها. اللهم اصلح اولادها وذريتها اجمعين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. واشفي مرضانا اجمعين، وعاف مبتلانا اجمعين. اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت. اللهم بارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عليك بالشيطان النفسية، عليك يا ربنا بالشيطان النفسية، عليك بالشيطان النفسية. بسم الله، ويشفي صدور قوم المؤمنين، عليك بالشيطان النفسية. بسم الله، نور على نور، نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله، شرح الله صدره، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري،

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. شفاء لا يغادر سقما من هذا الخبيث الساكن على النفسية. اللهم ارفع النفسية، اللهم اشف النفسية، اللهم عافي النفسية، اللهم قوي النفسية يا ربنا. وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا من عليها يا مولانا. وما ومن وسوس ومن على الفكر يا ربنا، ومن في الدماغ، ومن يتنقل في الجسد ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاكدا عاشقا، عليك به يا ربنا. شتت يمله يا ربنا، فرق أوصاله يا ربنا، فرق جمعه، اللهم عليك به وبمن معه يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا، ومن كان سببا في إتيانه فيها، اللهم اشل عقده، فك مرابطه. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، حل يا ربنا ما عقده، فك ما ربطه يا ربنا يا عظيم. ارحم ضعفها، واجبر كسرها، وعافها من بلائها، وأمن خوفها يا ربنا يا ربنا، واشفها وعافها يا ربنا والجميع، إنك على ذلك قدير. حصنها يا ربنا وزوجها وأولادها، حصنها أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.